والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قلتم أحسن الله إليكم، لما أخبر تعالى عن أمر الملائكة مع إبراهيم عليه السلام أخبر عن أمرهم مع لوط عليه السلام. لما أخبر تعالى عن أمر الملائكة مع إبراهيم عليه السلام أخبر عن أمرهم مع لوط عليه السلام، فقال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، أي لما أتوا لوطا وأهله، قال أي لوط لهم حين دخلوا عليه ورآهم: إنكم قوم منكرون، أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. وطويت هنا أحداث جرت بين لوط وقومه بينها تعالى في مواضع أخرى من كتابه، ومنها ما سيأتي في هذه السورة بعد عقب هذه الآيات. ومنها ما سيأتي في هذه السورة عندنا بعد عقب هذه الآيات. قالوا أي الملائكة للوط: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. هذا قبل أو بعد هذه الآيات؟ واحد منها. نعم. بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بعذاب قومك الذي كانوا يشكون فيه ويجادلونك فيه حين تعدهم به وتنذرهم منه. ثم قالوا له على وجه التأكيد: وأتيناك بالحق. وأتيناك بالحق أي بالنبأ الحق الذي لا مرية فيه ولا هزل. وإنا لصادقون، أي في كل ما نقوله لك. ثم وجه له تعليمات الرحيل عن أرض قومه، فقالوا له: فأسر بأهلك، أي سر بأهلك ليلا. ثم وجه له تعليمات الرحيل عن أرض قومه، فقالوا له: فأسر بأهلك، أي سر بأهلك ليلا مبتعدا بهم عن أرض قومك. بقطع من الليل، أي ببقية تبقى منه وهي آخره عند السحر. واتبع أدبارهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. كما قال تعالى: ثم وجه له تعليمات الرحيل عن أرض قومه، فقالوا له: فأسر بأهلك، أي سر بأهلك ليلا مبتعدا بهم عن أرض قومك. بقطع من الليل، توجيه يعني من الملائكة هذا. ثم وجهت إليه الملائكة تعليمات، ثم وجهت إليه الملائكة. أحسن الله إليك. ثم وجهت إليه الملائكة تعليمات الرحيل عن أرض قومه، فقالوا له: فأسر بأهلك، أي سر بأهلك ليلا مبتعدا بهم عن أرض قومك. بقطع من الليل، أي ببقية تبقى منه وهي آخره عند السحر، كما قال تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. كما قال تعالى في الآية الأخرى، عشان يعرف أنها ليست في هذه السورة. كما قال تعالى في الآية الأخرى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. واتبع أدبارهم، أي كن في سيرك على أثر أهلك وخلفهم، تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم، وحتى لا يبقى منهم أحد، ولئلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه. واتبع أدبارهم أي كن خلفهم، أي كن في سيرك على أثر أهلك وخلفهم، تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم، وحتى لا يبقى منهم أحد، ولئلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه. ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم لتنظروا ما حل بهم من العذاب والنكال، بل ذروهم فيما هم فيه. وامضوا حيث تؤمرون، أي وسيروا إلى المكان الذي تؤمرون بالسير إليه، وهذا يدل على أنه تعالى جعل لهم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون. وامضوا حيث تؤمرون، أي وسيروا إلى المكان الذي تؤمرون بالسير إليه، وهذا يدل على أنه تعالى جعل لهم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون، وأنه يوجه لهم الأمر بالسير في الطرقات وإلى الجهات آنا فآنا، كما يدل عليه الفعل المضارع. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أخبرناه وأعلمناه وحيا بما قدرناه وقضيناه من ذلك الأمر. أصابتهم الصيحة قوم لوط، إذا سمعتم الصيحة، ولا تنهل إذا سمعتم الصيحة، صيحة بالقوم. هل أصابهم قوم لوط صيحة؟ رفعت مدائنهم ثم نكست. الصيحة صارت الصيحة أصابت قوم صالح. في سورة سيأتي أحسن عليكم في هذه السورة، فأخذتهم الصيحة مشرقين. يمكن أصواتهم هم من الخوف، أصوات القوم يعني يسمعونهم، يعني ما أنهم كانوا قريبين، كان يسمع أصواتهم فهم قريبون منهم. هم حل بهم مع الفجر، العذاب حل بهم مع الفجر، إن موعدهم الصبح، هم راحوا في السحر. صلى الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير، يقول تعالى: فأخذتهم الصيحة، وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها. إيش الحافظ ابن كثير أحسن الله عليكم قال إيش؟ يقول تعالى: فأخذتهم الصيحة، وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها. عاليها هنا مضافة أحسن عليكم. وجعل عاليها سافلها، وإرسال حجارة السجيل عليهم. وإرسال حجارة السجيل عليهم. وجعل عليهم والوجعل، نعم وجعلهم، ليست فعل. نعم، فأخذتهم الصيحة مشرقين أيضا. القرطبي قال: والصيحة العذاب. معناه أنهم خروج لوط مثل ما أخذهم متأخر، هذا يسمع الصيحة، خروجهم متأخر بسحر، لأن الله قال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الطبري قال: فأخذتهم صاعقة العذاب، وهي الصيحة. قرطبي هذا الطبري أحسن لي من الأخير. صاعقة العذاب والصيحة، نعم. الصلاية فأخذتهم الصيحة المشرقين، يعني صيحة الملك أو أصواتهم أو صاعقة العذاب. يعني العذاب له صوت، صلى الله السلام عليه. يعني أكثر الأمور كلها أصابتها الصيحة ثمود، كذلك عاد فيه كان في سورة المؤمنون فأخذتهم الصيحة بالحق بعد أن ذكر قوم نوح، قال ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين والذين جاءوا بعدهم قوم هود، ثم قال فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وقوم لوط أحسن الله إليكم. قال الواحدي قال المفسرون صاح بهم جبريل صيحة أهلكتهم، وقال أهل المعاني ويجوز أن يكون جاءهم صوت عظيم من فعل الله عز وجل. صاح بهم جبريل، قال الواحدي قال المفسرون صاح بهم جبريل صيحة أهلكتهم، وقال أهل المعاني ويجوز أن يكون جاءهم صوت عظيم من فعل الله عز وجل. مشرقين معناه قد دخلوا في الإشراق وهو سطوع ضوء الشمس وظهوره. قال ابن زيد وهذه الصيحة هي صيحة الوجبة. وجبة؟ أي نعم، وليست كصيحة ثمود وأهلكوا بعد الفجر مصبحين واستوفاهم الهلاك مشرقين. قال وأهلكوا بعد الفجر مصبحين واستوفاهم الهلاك مشرقين. صلى الله وسلم. كان فرق بينه وبين ساحة وجبة العذاب. أحسن الله عليكم. السيوطي في الدر المنثور ذكر عن ابن جريج أنه قال كل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة. كل شيء، كل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة، يعني يسمى صاعقة وصيحة، وهذه غير صيحة الملك. ثمود أخذ بالصيحة، يعني جاءهم جبريل فصاح بهم صيحة، أما هذه صيحة العذاب. نعم. أحسن الله عليكم. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أخبرناه وأعلمناه وحيا بما قدرناه وقضيناه من ذلك الأمر الفظيع، ثم بينه تعالى فقال أن دابر هؤلاء مقطوع، والإشارة إلى قوم لوط، والمعنى أنهم عن آخرهم مهلكون بهلاك مستأصل لهم جميعا. مصبحين أي حال كونهم داخلين وقت الصباح. شاهد صلى الله عليه. ثم بينه تعالى فقال أن دابر هؤلاء مقطوع، والإشارة إلى قوم لوط، والمعنى أنهم عن آخرهم مهلكون بهلاك مستأصل لهم جميعا. ثم بين قبل ذلك، ثم بين صلى الله عليه. وقضينا إليه ذلك الأمر، نعم، أي أخبرناه وأعلمناه وحيا بما قدرناه وقضيناه من ذلك الأمر الفظيع، ثم بينه تعالى فقال أن دابر هؤلاء مقطوع، والإشارة إلى قوم لوط، والمعنى أنهم عن آخرهم مهلكون بهلاك مستأصل لهم جميعا. مصبحين أي حال كونهم داخلين وقت الصباح، كقوله في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، والمعنى أنهم إذا دخلوا في الصباح فإنهم سيستأصلون عن آخرهم لا يبقى حتى لا يبقى منهم أحد. إيش الأخيرة؟ والمعنى أنهم إذا دخلوا في الصباح فإنهم سيستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. صلى الله السلام عليه. نعم. ثم قال الله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين ثم ذكر تعالى ما جرى بين لوط وقومه حين علموا باستضافته لشبان مرد حسان في بيته فقال تعالى وجاء أهل المدينة أي أهل مدينة سدوم وهم قوم لوط يستبشرون أي بأضياف لوط وصباحة وجوههم طمعا في فعل الفاحشة فيهم ظنا منهم أنهم أناس أمثالهم فلما وصلوا إلى بيت لوط واجتمعوا حوله راودوه عن ضيفه فأبى ذلك عليهم كما قال في آية أخرى وقد رادوه عن ضيفه فطب السعادة لهم ولهذا قال إن هؤلاء ضيفي أي إن هؤلاء الذين تريدون فعل الفاحشة بهم ضيوف وحق على الرجل إكرام ضيوفه فلا تفضحون أي في أضيافي فلا تفضحوني أي في أضيافي بأن تنتهكوا منهم الأمر الشنيع فتلحقوا بي العار بذلك واتقوا الله أي خافوه أن يحل بكم عقابه ولا تخزون أي ولا تهينوني بالتعرض لضيوفي بالمكروه وهذا إنما قاله لوط قبل أن يعلم أنهم رسل الله كما جاء في سورة هود وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه وعطف وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه قالوا أي قوم لوط له أولم ننهك عن العالمين أي عن أن تضيف أحدا من العالمين قال هؤلاء بناتي أي بنات أمته لأن كل نبي يعتبر أبا لقومه والمعنى هؤلاء النساء فتزوجوهن هن أطهر لكم ولا تفعلوا ما حرمه ربكم من هذه الفاحشة القبيحة إن كنتم فاعلين أي فاعلين ما آمركم به ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لعمرك البغوي رحمه الله قال قوله تعالى قال عن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما آمركم به وقيل أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالد لأمته وهذا اختيار القول الأول الذكرة كأنها اختيار القرطبي رحمه الله قال قوله تعالى عن لوط عليه السلام قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين أي فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرام وقد تقدم بيان هذا في هود سورة هود قال هؤلاء بناتي أي بنات أمته لأن كل نبي يعتبر أبا لقومه والمعنى هؤلاء النساء فتزوجوهن هن أطهر لكم ولا تفعلوا ما حرمه ربكم من هذه الفاحشة القبيحة. هؤلاء بناتي، قال هؤلاء بناتي أي بنات أمته، لأن كل نبي يعتبر أبا لقومه. والمعنى هؤلاء النساء فتزوجوهن هن أطهر لكم ولا تفعلوا ما حرمه ربكم من هذه الفاحشة القبيحة. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. أحسن الله إليكم. ابن عطية ذكر ثلاثة أقوال في هذا، في قول بناتي. نعم أحسن الله إليكم. قال وقول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي اختلف في تأويله، فقيل أراد نساء أمته لأن زوجات النبيين أمهات الأمم وهو أبوهم، فالنساء بناته في الحرمة والمراد بالتزويج، ويلزم من هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة، وقد ورد أن المؤمنات به قليل جدا. وقيل إنما أراد بنات صلبه، وقد ورد أن المؤمنات به قليل جدا، وقيل إنما أراد بنات صلبه ودعا إلى التزويج أيضا قاله قتاده، ويلزم هذا التأويل أيضا ما لزم المتقدم في ترتيبنا. قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يريد عليه السلام بقوله هؤلاء بناتي بنات صلبه، ويكون ذلك على الطريق المجاز، وهو لا يحقق في إباحة بناته، وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر اقتلني ولا تقتله، فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه والاستنزال من جهة ما واستدعاء الحياء منه، وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب، بل الغرض منه مفهوم، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاه، إلى غير هذا من الأمثلة. قال وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب، بل الغرض منه مفهوم، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاه، إلى غير هذا من الأمثلة. يعني يقول هؤلاء بناتي هذا، قال على طريق المجاز. ما قال هو لأيش؟ قال العطية. نعم العطية. نعم أحسن لك. إيش؟ قال بعد أن ذكر القولين الأولين، هذا القولين أحسن عليكم. قال اختلف في تأويله، فقيل أراد نساء أمته لأن زوجات النبيين أمهات الأمم وهو أبوهم، فالنساء بناته في الحرمة والمراد بالتزويج، ويلزم من هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة، وقد ورد أن المؤمنات به قليل جدا. وقيل إنما أراد بنات صلبه ودعا إلى التزويج أيضا قاله قتاده، ويلزم هذا التأويل أيضا ما لزم المتقدم في ترتيبنا. ما لزم المتقدم في ترتيبنا. قال القاضي أبو محمد ويحتمل أنه يريد عليه السلام بقوله هؤلاء بناتي بنات صلبه، ويكون ذلك على طريق المجاز، وهو لا يحقق في إباحة بناته، وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر اقتلني ولا تقتله، فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه والاستنزال من جهة ما واستدعاء الحياء منه، وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب، بل الغرض منه مفهوم، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاه، إلى غير هذا من الأمثلة. ذكر القول الأول البغوي رحمه الله، قال قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، لأن قال ابن عطية يلزم من ذلك أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر للمؤمنة، فهو يقول قيد إن أسلمتم، إن أسلمتم فأتوا الحلال ودعوا الحرام. وقيل أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالد لأمته. وزاد ابن عطية أن يكون هذا على طريق المجاز، ولا وهو لا يحقق في إباحة بناته، وهذا كما تقول الإنسان تراه يريد قتل آخر اقتلني ولا تقتله، فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه والاستنزال من جهة ما واستدعاء الحياء منه، هذا كله من بالغة القول الذي لا يدخل معنى الكذب. هذا كلام ابن عطية. أحسن الله إليكم. نعم. ذكر القولين. البغوي ذكر القولين اللي تقدم اللي مع في التفسير ذكر، وأنه بنات لوط عليه السلام من صلبه، وزاد بنات لوط من صلبه. نعم. هذا كلام من؟ البغوي أحسن الله إليكم. شو؟ قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما أمركم به. وقيل أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالد لأمته. انتهى كلام البغوي أحسن الله إليكم. وابن عطية زاد قولا ثالثا قال ويحتمل أن يريد عليه السلام بقوله هؤلاء بناتي صلبه، ويكون ذلك على طريق المجاز، وهو لا يحقق في إباحة بناته، وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر. إيش ويحتمل؟ إيش ويحتمل أن يريد عليه السلام بقوله هؤلاء بناتي صلبه، ويكون ذلك على طريق المجاز، وهو لا يحقق في إباحة بناته، وهذا كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر اقتلني ولا تقتله، فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه والاستنزال من جهة ما واستدعاء الحياء منه، وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذب، بل الغرض منه مفهوم، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاه، إلى غير هذا من الأمثلة. لا هذا بعيد. شيخنا البحر أبو حيان قال هؤلاء بناتي، الأحسن أن تكون الإضافة مجازية، أي بنات قومي، أي البنات أطهر لكم، إذ النبي يتنزل منزلة الأبي لقومه. وفي قراءة ابن مسعود إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، ويدل عليه أنه فيما قيل قراءة وهو أب لهم وهو أب لهم قراءة ابن مسعود تحمل على تفسير شاذة. نعم. و قوله مجاز ليس بصالح، ليس بمجاز، هذا حقيقة. قولوا هؤلاء البنات وهو أب لهم حقيقة، ليس بمجاز، هذا أسلوب عربي معروف. القرآن ليس بمجاز، مجاز خلاف الحقيقة. نعم. ويدل عليه أنه فيما قيل لم يكن له إلا بنتان، وهذا بلفظ الجمع، وأيضا فلا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه. وقيل أشار إلى بنات نفسه وندبهم إلى النكاح، إذ كان من سنتهم تزويج المؤمنة بالكافر، أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا. وقيل كان لهم سيدان مطاعان، فأراد أن يزوجهم ابنتيه زغورا وزيتا، وقيل كن ثلاثة. هذا كل ما هو من أول عليهم. ومعنى أطهر وأنظف فعلا، وقيل أحل وأطهر بيتا، ليس أفعل التفضيل، إذ لا طهارة في إتيان ذكور، وقرأ الجمهور أطهر بالرفع. والأحسن في العرب أن يكون جملتان كل منهما مبتدا وخبر. ثم تكلم عنه. لا والأقرب يعني هو الظاهر أنه ولي بناتي يعني زوجاتكم، ولأنه والنبي بمثابة الأب، وهذا أسلوب العربي معروف، وكما في الآية الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وفي القراءة شاذة وهو أهب لهم، يعني تحمل على تفسير. أحسن الله إليكم. قولها إن أسلمتم زوجتكم، هذا ذكره أيضا ابن المبارك، رواه سعيد بن منصور في سننه، قال سمعت ابن المبارك يقول في قوله هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال يقول إن أسلمتم زوجتكم. من اشترط الإسلام أن يتزوج ابنته زينب العصر الربيع قبل الإسلام، في أول الإسلام. السعدي يقول قال يا قوم هؤلاء بناتي أن أطهر لكم من أضيافي، وهذا كما عرض لسليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق، ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن، والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. عجيب الشيخ عبد الرحمن العد. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي. وهذا كما عرض لسليمان عليه السلام على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن، والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. أيها التفسير الأول أقرب أنه أراد نساؤهم، وأنه الأب، وأن النبي هو مثابة الأب الأمة، هذا هو أحسن ما فيه. نعم أحسن. قال هؤلاء بناتي، قال هؤلاء بناتي أي بنات أمته، لأن كل نبي يعتبر أبا لقومه، والمعنى هؤلاء النساء فتزوجوهن هن أطهر لكم، ولا تفعلوا ما حرمه ربكم من هذه الفاحشة القبيحة. لمضاف الآية النبي الآية الأحزاب النبي أولى بأمنا المسلم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم، يضاف إلى هذا بعد تفسير توضيح الله. لا ما اشترط، أقول ما اشترط، حتى في الشرع في شريعتنا كان النبي يتزوج، زوج ابنته قبل حصن ربيعة، قبل هو على دين قومه، ثم بعد ذلك لما أسلمت عادها إليه بعقد جديد وقيل بالعقد السابق، رد عليه بيته وزينب بالعقد الأول، فيه كما في الحديث المعروف ردها عليه بالعقد الأول وقيل بعقد جديد قولا لأهل، لأنها أسلمت وجلست تنتظره حتى أسلم، معناه الزوج الأول قبل الإسلام. إنما إحنا لما نزل قوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، يا أيها الذين إذا جاءكم امرأة مهاجرة فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم حل لهم. هنا لما نزلت هذه الآية حرم تزويج الكافر، فالأمم السابقة باب أولى. أحسن الله إليكم. إن كنتم فاعلين أي فاعلين ما آمركم به، يعني قبل أن كنت فاعلين، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم. أحسن الله إليكم. وفي قراءة مسعود ما قال شاذة، قراءة مسعود وهو أب لهم، يعني معلوم أنها ليست قراءة سبعية فتحمل على تفسير. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا، أحسن الله إليكم، من هو؟ أي نعم، يمكن قبل ذلك، أحتاج إلى تدقيق النظر. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لعمرك أي وحياتك أيها النبي، أي وحياتك أيها النبي. وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته، وهي مزية لا تعرف لغيره، لا تعرف لغيره، ليست لغيره بدون أثر، ليست لغيره. ليست لغيره. نعم. وهي مزية ليست لغيره. وهي مزية له، يعني ليست لغيره. نعم. القرطبي له كلام على هذه الآية. على إيش؟ نقل عن ابن العربي، قال ابن العربي. قال ابن العربي: ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء، وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتي ضعفيه من شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم على الله منه. أولا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع، ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجري له ذكر ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجري له ذكر لغير ضرورة. قلت ما قاله حسن، فإنه كان يكون قسمه سبحانه ما يقول. قلته القرطبي نقل عمن؟ ابن العربي. قلت ما قاله حسن، فإنه كان ما يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم كلاما معترضا في قصة لوط. قال القشيري: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم. قلت ما قاله حسن. نعم. فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم كلاما معترضا في قصة لوط. لا مانع، ما المانع؟ الأغلب أنه القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم معترض. الله يخاطب النبي، قال لعمرك يا نفسك، لا مانع من هذا. نعم. قال القشيري وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره: ويحتمل أن يقال يرجع ذلك إلى قوم لوط، أي كانوا في سكرتهم يعمهون. وقيل: لما وعظ لوط قومه وقال هؤلاء بناتي، قالت الملائكة: يا لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ولا يدرون ما يحل بهم صباحا. فإن قيل قد أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وطور سنين فما في هذا؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. والعمر والعمر بضم العين وفتحها لغتان ومعناهما واحد، إلا أنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح لكثرة الاستعمال. وتقول: عمرك الله، أي أسأل الله تعميرك، ولعمرك رفع بالابتداء. ونقل أحسن عليكم قبل ذلك عن القاضي عياض إجماع أهل التفسير. إيش؟ نقل قبل ذلك قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسير. من نقل؟ القرطبي أحسن. قال أجمع. قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم. إجماع. قال الإجماع. قال الأكثرين. والله الله سأقل له بحسن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها عن ابن العربي أيضا أحسن إليكم، قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له. هذا أبو حيان أجل انفرد أبو حيان بهذا. القرطبي هذا أحسن إليكم نقل عن ابن العربي والقاضي عياض. أبو حيان انفرد بأنها قسم بحياة لوط. هو نقل عن العربي، عن ابن العربي، ابن العربي الإجماع المفسرين. ايه؟ ثم ذكر قول ابن العربي أنه ما المانع أنه يكون في لوط، وتعقب قال أنه قول حسن. أنه قول؟ نعم، قول حسن. أبو حيان شيخنا قال قال: واللام في العمر لام الابتداء، والكاف خطاب للوط عليه السلام. والتقدير: قالت الملائكة للوط لعمرك وكنا عن الضلالة والغفلة بالسكرة، أي تحي تكلنا أي تحب تحيرهم في غفلتهم، كانوا كاتبين تحبهم، يعني ليس القسم أو لا، قال لام ابتداء، نعم. هنا قال واللام في لعمر كلام الابتداء، والكاف خطاب للوط عليه السلام، والتقدير قالت الملائكة للوط لعمرك وكنا عن الضلالة والغفلة بالسكرة، أي تحيرهم في غفلتهم، أو ما دم كاتبين تحبرهم لعلها ما في، وضلالتهم منعهم من عن إدراك الصواب الذي يشير به من ترك البنين إلى البنات. وقيل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور ابن عباس وأبو الحوراء وغيرهما، أقسم تعالى بحياته تكريما له. نعم، هو قول الجمهور. نعم، هو الصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قلت بعد ذلك ذكر حكم القول لعمري. قال أحسن عليكم المسألة الثانية، كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري، كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري، لأن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بحياتك وعيشك، وليس من كلام أهل الذكران. وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه القصة، فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه، فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يصرف لعمرك في الكلام لهذه الآية. وقال قتادة: هو من كلام العرب. قال ابن العربي: وبه أقول لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه. قلت: القسم بلعمرك ولعمري ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير. ثم ذكر الأمثلة أحسن عليكم على ذلك. ثم قال: وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا، لأنه لا يقال لله عمر، وإنما هو تعالى أزلي. ذكره الزهراوي، هذا في لعمر الله أحسن عليكم. هذا قرطبي أحسن قرطبي. لا، والأقرب أن عمر قد تستعمل، قد قصر مقدرة تكون قسما. ورد عن عائشة رضي الله عنها في سورة يوسف قالت: العبري، وكذلك ورد في حديث رواه ابن ماجه العبر، قسم العبر. فإذا أراد به القسم كان قسما، وقد يستعمل لتأكيد الكلام ولا يرد به القسم. تقول عائشة في سورة يوسف قال العبري، سلوب عربي للتالي، العبري كذا عائشة كذا وكذا، قالت أرادت به تأكيد الكلام. فإذا أراد بالقسم يكون قسم، يستعمل القسم ويستعمل غير قسم، ولكن في الآية هنا قسم إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. ثم وين يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي، لعمرك إن أي وحياتك أيها النبي. وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب جل وعلا بحياته، وهي مزية لا تعرف لغيره. إنهم، وهي مزية ليست لغيره. إنهم أي قوم لوط لفي سكرتهم، أي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون بها بعدل ولا لوم. يعمهون أي يتخبطون ويتحيرون منطمس البصائر. ووصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة، لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة. ولما كانوا قد بلغوا إلى هذه الحال، كان تعذيبهم وإهلاكهم أمرا حكيما للتخلص من شرورهم. ولهذا قال تعالى: فأخذتهم الصيحة، أي صيحة العذاب، مشرقين، أي وقت شروق الشمس عليهم، والشروق أول الصباح. إيش عاد؟ عمرك كانوا في سكرتهم. لفي سكرتهم أي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم، يعمهون أي يتخبطون ويتحيرون منطمس البصائر. ووصف الله متحيرون إيش؟ منطمس البصائر. منطمسي أي نعم البصائر، منطمسي بالميم أيوة منطمسي البصائر. نعم. ووصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة، ولما كانوا قد بلغوا إلى هذه الحال كان تعذيبهم وإهلاكهم أمرا حكيما للتخلص من شرورهم، ولهذا قال تعالى فأخذتهم الصيحة أي صيحة العذاب مشرقين. كلمة التخلص أو العذاب بسبب إذ. ولما كانوا قد بلغوا إلى هذه الحال كان تعذيبهم وإهلاكهم أمرا حكيما للتخلص الشيخنا لإزالة شرورهم. نعم حسن الله. كان أمرا حكيما لإزالة شرورهم. نعم. ولهذا قال تعالى فأخذتهم الصيحة أي صيحة العذاب مشرقين أي وقت شروق الشمس عليهم، والشروق أول الصباح. فجعلنا عاليها سافلها أي قلبنا عليهم مدينتهم بأن جعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها كما انتكست فطرتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي أمطرنا عليهم مطرا من حجارة، وهذه الحجارة من سجيل أي من طين متحجر محماة، إن في ذلك أي أو محماة من طين متحجر محماة، إن في ذلك أي فيما حل بقوم لوط من الدمار والعذاب الذي بقيت آثاره في أرضهم لآيات للمتوسمين أي للدلالات وعبر للمتفرسين، وهم الذين لهم فراسة وفكر يفهمون بها ما أريد بذلك فيعتبرون. وإنها أي مدينة لوط المهلكة لبسبيل مقيم أي لفي طريق واضح ثابت لم يندرس يراها المجتازون في أسفارهم، والمعنى أفلا يعتبرون، إن في ذلك أي في إنجاء لوط وأهله وإهلاك قومه لآية للمؤمنين أي لعبرة وعظة لأهل الإيمان. شكرا مع السكرة. سكرة لفي سكرتهم إيه سكرة. قراءة إيش؟ إيش؟ مشرقين؟ ما أعرف. في رسالة للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله سماها الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان. رسالة. نعم. مطبوعة. نعم مطبوعة مع مجموعة رسائل. نعم تأتي الأيمان وتأتي لغير الأيمان، وليه جاءت في قول عائشة فيها. نعم. ابن الجوزي شيخنا يقول في المراد بهذه السكرة هذه كلام السلف، كلام السلف، كلام بعض السلف والعلماء تأتي. نعم نعم. ها هذا في الرؤيا؟ في الرؤيا ما في العبري قال لقد طفش علي، لكن ما في العبري، لكن جاء في سورة يونس في يوسف هذا يوسف نسيت تفسير. نعم ظنوا أنهم قد كذبوا في سبب نزولها تفسير عائشة حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا قال ما قالت معاذ الله أن يعني يكذب لما قرأ لقد كذبوا قالت معاذ الله أن يعني تكذب الرسل ولكن القراءة لقد كذبوا يعني من قبل أنفسهم، ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم بسبب طول المدة وطول العذاب. أحسن عليكم. قالت بل كذبوا، بل كذبوهم قومهم كذبوا. أحسن الله إليكم. قال في صحيح البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أرأيت أنه قال أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. قد كذبوا، قد كذبوا يعني قالت ما ترى قراءة لقد كذبوا وظنوا قد كذبوا، قال لقد كذبوا. قالت إيش رواية عن من؟ قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله أول اللي الراوي قال نعم عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو قد كذبوا نعم أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن، فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك، قلت فلعلها أو كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله، قال أبو عبد الله استيأسوا افتعلوا من يئست من يوسف لا تيأسوا من روح الله، معناه الرجاء. نعم سائسة قالت قد كذبوا من قبل أقوامهم قبل قومهم، لكن جاء ما يدف صحيح أن المراد كذبوا، جاء القراءة صحيحة قد كذبوا، صار معنى لقد كذبوا يعني من قبل أنفسهم، ظنوا أنه قد كذبوا من قبل أنفسهم، هذا معنى. لقد كذبوا من قبل أنفسهم، هذا المعنى الصحيح. في رواية أحسن الله إليكم قالت في هذه الرواية قالت والله، وفي رواية أخرى عند البخاري قالت أجل عمري لقد استيقنوا. نعم جل. طيب هذا ليس المراد القسم هنا، ليس المراد أنها من القسم، فهذا من استعمالها بغير القسم. تأكيد. أحسن الله إليكم. الشيخ حماد الأنصاري في خاتمة بحثه قال وقد تقدم في النصوص التي سردناها عن الآئمة أن هذه الكلمة ليست من الأيمان الشرعية التي تجب الكفارة بها عند الحنث، بل هي محمولة على أحد الوجوه التي تقدمت في أول الرسالة، أولها حملها على حذف مضاف، وقد نقل ذلك عن بعض أهل العلم، فيكون التقدير لواهي بعمري كما في أمثالها مما أقسم فيه بغير الله على قول كما إيش؟ كما في أمثالها مما أقسم فيه بغير الله على قول كقوله تعالى والشمس والليل والقمر، وثانيا أن يكون المراد بها وبأمثالها ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات. طويلة الرسالة، لقد ذكر أقوال فيها تقريبا. أحسن الله إليكم. رحمك الله. طيب الكلام في السكرة، في السكرة في كلام السكرة. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي المراد بهذه السكرة قولان، نعم، أحدهما أنها بمعنى الضلالة قاله قتادة، والثاني بمعنى الغفلة قاله الأعمش، وقد شرحنا معنى العمه في سورة البقرة، وفي المشار إليهم بهذا قولان، أحدهما أنهم قوم لوط قاله الأكثرون، والثاني قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاله عطاء. سكرة الغفلة أو الضلالة. نعم. سكرة العشق ذكر أحد. نعم هذه العبارة في التفسير، تفسير السعدي شو يقول السعدي؟ العبارة التي في التفسير هي كيف كافة السعدي؟ سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. سكرت أي سكرت محبة أي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. بعذل أحسن الله إليكم. في التبيان في أيمان القرآن في ابن القيم نعم أحسن الله إليكم قال في قول لعمرك أكثر مفسرين من السلف والخلف بل لا يعرف عن السلف فيه نزاعا أن هذا قسم من الله بحياة رسوله وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته وهذه مزية لا تعرف لغيره. كذا كلام قيم كيف لا تعرف لغيره كلمة. عائشة لا تأكيد الكلام تأكيد طيب الكلام سكرة سكرة والضلالة والغفلة البغوي قال سكرتهم حيرتهم وضلالتهم يعمهون يترددون قال قتادة يلعبون. وروي عن ابن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. هذا كلام في البغوي ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس. أنا أقول السكرة الضلالة والغفلة. الضلالة والغفلة. الضلالة والغفلة. ومن ذلك من الضلالة سكته في العشق يعني الضلالة أعم هي هذه العبارة عبارة البغوي لا تفسير ايه اللي عندهم تفسير نعم نمر في سكرتهم. إنما في سكرتهم يعمهون سكرتهم قلت حفظكم الله أي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. أول مراد سكرتهم ضلالتهم وغفلتهم. لفي سكرتهم أي ضلالتهم وغفلتهم. وقيل المراد ضلالتهم سكرتهم أي ضلالهم وغفلتهم. ضلالهم وغفلتهم. وقيل نعم ايش بعده اي ضلالهم وغفلتهم نقول ومنها سكرة محبة الفاحشة. لا لا كمل بس كمل سكرة نقول ضلالهم وغفلتهم. وقيل وقيل المراد بسكرتهم ضلالتهم ضلالهم وغفلتهم. نعم ايش بعده يعمهون نعم يتحيرون. أي يتخبطون ويتحيرون منطمس البصائر صلى الله عليه. ووصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة نعم لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة ولما كانوا قد بلغوا إلى هذه الحال كان تعذيبهم وإهلاكهم أمرا حكيما لإزالة شرورهم. أشار لهذا الشخص ساديو إيش إهلاك قوم لوط؟ إيه قوم لوط هنا. سكرة العشق وأن وأنهم لما بلغوا. لا شيخنا بس فسر السكرة قال أو قال وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة نفس العبارة شيخنا اللي عندنا لا يبالون بها مع عدل ولا لوم. عجيب أحسن عليكم الطبري رحمه الله قال إن الضمير فيها لكفار قريش. قال وقوله قال ابن جرير رحمه الله وقوله لعمرك يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قومك من قريش لفي سكرتهم يعمهون، يقول لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون. يعني أقول من الأقوال. تعقب ابن عطية أحسن الله إليكم، قال: وذكر الطبري، قال ابن عطية رحمه الله: ذكر الطبري أن المراد قريش، وهذا بعيد، لأنه ينقطع مما قبله ومما بعده. صحيح. طيب بعده شو سوف بعده شيخنا؟ لا كمل المقرات. وجاء المدينة، أو كمل نفس المقطع. ولا نعم. قال: فأخذتهم الصيحة، وهي صيحة العذاب مشرقين، أي وقت شروق الشمس عليهم، والشروق أول الصباح. فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا عليهم مدينتهم بأن جعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها كما انتكست فطرتهم. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي أمطرنا عليهم مطرا من حجارة، وهذه الحجارة من سجيل، أي من طين متحجر محمى. إن في ذلك، أي فيما حل بقوم لوط من الدمار والعذاب الذي بقيت آثاره في أرضهم، لآيات للمتوسمين، أي للدلالات وعبر للمتفرسين، وهم الذين لهم فراسة وفكر يفهمون بها ما أريد بذلك فيعتبرون. وإنها، أي مدينة لوط المهلكة، لبسبيل مقيم، أي لفي طريق واضح ثابت لم يندرس، يراها المجتازون في أسفارهم، والمعنى: أفلا يعتبرون. إن في ذلك، أي في إنجاء لوط وأهله وإهلاك قومه، لآية للمؤمنين، أي لعبرة وعظة لأهل الإيمان. بارك الله. لكن غريب شيخنا أن الآن اللوطية الآن مشجعة في العالم، يسنون لها قوانين تحميهم، نسأل الله العافية، وشعاراتهم الآن تفرض على الناس، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. صحيح، هذه عودة للجاهلية، أخلاق الكفرة، أخلاق قوم لوط، نسأل الله السلامة. مثلية أحسن الله إليك. نعم. تسمية بالمثلية فيها شيء؟ مثلية. نعم، بعضهم يقول سموها مثليين، سموها يعني تسمية مثليين، وش المقصود منها؟ يعني التماثل يعني بين الرجل والمرأة، يمكن وش؟ يمكن أنا هل مراد التخيير العبارة، وأنهم لا يبالونهم بتغيير اللي يسمونهم، ما لا يبالون، هذا أقول لا يبالون، لكن كان لها تسمية يعني من جهة التماثل. صلى الله عليه وسلم. أي التماثل، التماثل قصده. الله قال: وما هي من الله ببعيد، وما هي من الله لبعيد ببعيد، يكفي كلام الله عز وجل. أحسن الله إليكم، قوله تعالى: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هل مقصود بالعالمين الجن والإنس؟ نعم، الجن والإنس، نعم، لأن العالمين لها معاني. تبارك الذي فقال لعبده ليكون للعالمين نذيرا، هناك كذلك أيضا الجن والإنس، ثلاثون الذكران من العالمين، يعني هنا يا كان من بني آدم. والحمد لله رب العالمين، العالم كل ما سوى الله. يعني هنا ما يدخل فيها الحيوانات، ها؟ ما يدخل فيها الحيوانات في هذا الموضوع؟ ما حتى قال بعضهم حتى الحيوانات تأباها، ليس بعيد. بالنسبة لدرس المساء إن شاء الله سنة أبي داود، وسنقرأ الحديث، حديث الأطيط، حديث الأطيط فيه كلام لأهل العلم، وفيه أيضا الإمام محمد بوب عليه باب الأسماء في كتاب التوحيد، باب الأسماء بالله لا يستشبه بالله على خلقه، وذي كلام وذي نقرأ كلام في شرح كتاب التوحيد عندكم. نعم. التنضيد. نعم. تأتون به عشان نذكرنا يعني الكلام في المثل والكلام في السند. كلام في السند والكلام في المثل والكلام كلام الشيخ الإسلام بنقرأ إن شاء الله تأتون به تنضيد شرح كتاب التوحيد والباب بوب عليه الإمام باب ولا يستشعر بالآية على خلقه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا من أدلة العلو وكلام كما سمعتم الكلام فيه نستكمل الكلام إن شاء الله إن شاء الله. ابن القيم كلامه طويل جدا في تهذيب السنن. قرأ كثير منه شوف البقية وشوف كلام أيضا الشارع عليه وكذلك ما كتب عليه في كتاب التوحيد. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.